إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس التفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على تفسير سورة عبسة. وسورة عبسة سورة مكية، وعدد آياتها 42 آية. يقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. جاءت هذه السورة تخبر بخبر وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يوما يناجي عتبة بن ربيعة وأبا جهل ابن هشام والعباس بن عبد المطلب وأبي بن خلف وأخاه أمية ابن خلف. كان يدعوهم إلى الله، وكان يقرأ عليهم القرآن ويطمع في إسلامهم، لأنه إذا أسلم هؤلاء الكبراء والصناديد من قريش سيسلم الضعفاء والأتباع. فكان إذن الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوة إلى الله، فجاءه عبد الله بن أم مكتوم الصحابي الكفيف، فكان فاقدا للبصر، وهو الأعمى المذكور في هذه السورة. عبس وتولى، عبس بمعنى كلح الوجه، أي قطب الوجه و كشر، يعني لم يظهر ابتسامة ولم يظهر طلاقة. وهذا معنى العبوس، عكس الطلاقة وعكس انطلاقة الوجه. وتولى أي أعرض بوجهه، أي أعرض عنه. أن جاءه الأعمى، وهو عبد الله بن أم مكتوم كما ذكرنا، فجاءه فقال له: يا رسول الله، أقرئني وعلمني مما علمك الله. لم يكن عبد الله بن أم مكتوم قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صدد الدعوة إلى الله سبحانه، وإلا لكان انتظر حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه ثم يسأله بعد ذلك ما يشاء، لكنه كان أعمى فلم يرى ذلك. فجعل يناديه ويكرر النداء، ولا يدري أنه مقبل على غيره، حتى ظهرت الكراهة في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقطعه كلامه. فهكذا كانت القصة إذن. وما يدريك لعله يزكى، أي وما يدريك يا رسول الله لعل هذا الأعمى سيزكى، أي سيتطهر، والتزكية هنا بمعنى التطهير، أي يتطهر من الذنوب بالعمل الصالح وما يتعلمه منك من القرآن، ويسلم ويدخل الإسلام ويصلح إسلامه، كما هو حال عبد الله بن أم مكتوم، قد كان صحابيا جليلا، وكان مؤذنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستخلفه على المدينة إذا خرج في الغزوات، فكان صحابيا جليلا. وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. هذه قراءة عاصم، قراءة عاصم فتنفعه بنصب العين، وأما قراءة الجمهور برفع العين فتنفعه نسقا على يذكر فتنفعه وهكذا. أما قراءة عاصم فهي جواب لعله، تكون جواب لعله، أو يذكر فتنفعه الذكرى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. نعم، أو يذكر أو يتعظ، بمعنى يتعظ، فتنفعه الذكرى أي فتنفعه الموعظة. أما من استغنى، أي أما من استغنى عن الله وعن الإيمان بما له من مال وسلطة وجاه، واستكبر في نفسه وتولى عن الإيمان، وهم المقصود بهم صناديد قريش. أما من استغنى فأنت له تصدى، أي أنت تتصدى لدعوته وتحرص على إسلامه، كما قال سبحانه: لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين في سورة الشعراء، أي لعلك قاتل نفسك في دعوتهم إلى الإسلام، وأنت حريص على دعوتهم إلى الإسلام. فأنت له تصدى، أي تتعرض له وتقبل عليه وتصغي إلى كلامه، والمقصود بهم صناديد قريش. وما عليك أن لا يزكى، أي ليس عليك أي حرج إن لم يؤمن هؤلاء المشركين من أهل مكة، ليس عليك إيمانهم، وليس عليك هدايتهم، وليس عليك إسلامهم. وما عليك أن لا يزكى، أي أن لا يؤمن ولا يهتدي. لماذا؟ لأن عليه البلاغ فقط. فالرسول صلى الله عليه وسلم عليه البلاغ والدعوة إلى الله سبحانه، والنتيجة بعد ذلك من الله سبحانه. أما من جاءك يسعى، أي يمشي، والسعي هنا بمعنى المشي، يهو ابن أم مكتوم، وهو يخشى، أي وهو يخشى الله، فأنت عنه تلهى، أي تتشاغل وتعرض عنه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عبد الله ابن أم مكتوم فيقول: أنت الذي عاتبني فيك ربي، أنت الذي عاتبني فيك ربي. وهنا مسألة، ذهب البعض إلى ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخطأ في هذا الموضع، وجاء هذا العتاب من الله سبحانه، لأنه قصر في حق عبد الله ابن أم مكتوم. والحق أن يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، وهذا مقام عصمة. لماذا؟ لأنه كان يبلغ عن الله، كان يبلغ عن الله تبارك وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، معصوم من الخطأ في تبليغ الرسالة. هل هو معصوم بإطلاق؟ ومذهب أهل السنة والجماعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليست عصمته مطلقة من كل وجه، كما هي مذاهب الشيعة ومذاهب بعض أهل البدع، بل الرسول صلى الله عليه وسلم له أن يجتهد في بعض الأمور وأن يخطئ فيها، ولا يكون ذلك في عبادة، ولا يترتب عليها أمر شرعي. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في شيء وقد يخطئ فيه، ولكن لا يكون في حكم شرعي، أي لا يقع منه معصية، لا يكون معصية أو من الصغائر أو من خوارم المروءة، لا يكون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يبلغ الوحي إلى المشركين اجتهد في أنهم هم أولى بالدعوة من هذا الذي جاءه وهو يريد الهداية، فهذا اجتهاد منه، ليس الاجتهاد في تبليغ الرسالة، لا، الاجتهاد في من سيبلغ إليه الرسالة. فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ في هذا الموضع، ولكن هذا الخطأ لم يكن معصية، ليس هذا معصية، لأنه في كل حال هو يبلغ رسالة الله، هو يبلغه إلى صناديد قريش، أو سيبلغه إلى عبد الله بن أم مكتوم، ففي كلتا الحالتين قام بواجبه وقام بعبادة، فليست هي معصية في ذاتها. فلذلك لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر. الرسول صلى الله عليه وسلم عوتب في اجتهاده إلى من سيبلغ الرسالة في تلك الحال. نعم، ولكن أما في تبليغ الرسالة، أما في دعوته، فهو لم يقع في معصية ولم يقع في خطأ، يعني يكون معصية أو يكون من الذنوب. نعم، فلذلك كان هذا نوع من العتاب، هذا نوع من العتاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، ثم يقول سبحانه: كلا، وهي أداة زجر، أي لا تفعل هذا بعدها مثلها. إنها تذكرة، إنها يعني هذه الحادثة، إنها تذكرة أي هذه الحادثة أو هذه الموعظة أو هذه الآيات تذكرة، أي موعظة وتذكير للخلق. فمن شاء ذكره، أي فمن شاء من عباد الله ذكره، أي اتعظ به وانتفع به وتفهمه ويعني فتح قلبه لهذه الآيات. فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة، في صحف يعني في اللوح المحفوظ، وقيل كتب الأنبياء، صحف الأنبياء، كما قال سبحانه: إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. مرفوعة مطهرة، أي مرفوعة رفيعة القدر عند الله سبحانه، وقيل مرفوعة، مرفوعة المكان، أي أنها في السماء السابعة، فوق السماء السابعة. مطهرة لا يمسها إلا المطهرون، وهم الملائكة، بأيدي سفرة، وهم الكتبة من الملائكة. السفرة هم الملائكة الكاتبين، وهم الملائكة الكاتبين، كما قال سبحانه: كراما كاتبين. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة، بأيدي سفرة كرام بررة، أي كرام على الله تبارك وتعالى. بررة جمع بار، وهو المطيع. البار والبر هو الذي اجتمعت فيه كل خصال الخير وكل خصال الصلاح، فهذا إنسان بار، بمعنى اجتمع فيه الخير واجتمع فيه الصلاح. كرام بررة، هنا ينتهي السياق. ثم بدأت موعظة أخرى: قتل الإنسان ما أكفره. قتل الإنسان ما أكفره، قتل بمعنى لعن، لعن الإنسان الكافر، المقصود به هنا تخصيص، ليس كل جنس الإنسان، وإلا فمن الإنسان أنبياء وصالحون ومؤمنون، فلا يشملهم هذا القول، وإنما عموم الجنس الإنساني. قتل الإنسان ما أكفره. وما هنا للتعجب، أي وردت على طريق التعجيب، طريق التعجب، أي تعجبوا من هذا الإنسان، ما شد من شدة كفره. لماذا؟ من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. ثم بدأ يذكر تعديد النعم عليه في برهان عقلي على إعادة إحيائه مرة أخرى. قتل الإنسان ما أكفره، أي ما أكفره بالله وباليوم الآخر وبالأنبياء وبالمرسلين والكتب المنزلة عليهم. من أي شيء خلقه؟ أي هذا لفظ الاستفهام التقريري، أي كلنا نعلم من أين خلق الإنسان. من نطفة خلقه فقدره، أي خلقه من نطفة، ثم كان علقة، ثم كان مضغة، ثم خلقت العظام، ثم تكسى لحما، وهكذا طورا بعد طور، خلقا بعد خلق. من نطفة خلقه فقدره، أي فقدره أطوارا، نطفة فعلقة فمضغة إلى آخره. ثم السبيل يسره، ثم السبيل قيل طريق خروجه من بطن أمه، أي كيفية خروج هذا الإنسان من بطن أمه، لأنه أمر شديد وأمر معجز. وقيل السبيل هنا سبيل الحق وسبيل الباطل، أي يسره سبيل، إما سبيل الصلاح وإما سبيل الشر، وكما قال سبحانه: فهديناه وهديناه النجدين. نعم، أي يسر لأهل الطاعة الطاعة ويسر لأهل المعصية المعصية، وكل ميسر لما خلق له، كما قال سبحانه: إن هديناه السبيل، وكذلك وهديناه النجدين، أي يسر على كل أحد ما خلقه له وقدر عليه. ثم أماته فأقبره، أي جعل له قبرا يوارى فيه، أي جعل مقبورا ذا قبر، فأقبره أي سيره بحيث يقبر وجعله ذا قبر. نعم. ثم إذا شاء أنشره، أي أحياه بعد موته، إذا شاء أنشره أي عندما يشاء سبحانه أن يعيده بعد موته، سوف يعيده في الوقت الذي قدره سبحانه في إعادة إحياء الموتى. وهنا ثم إذا شاء أنشره أي أنه سينشره لا محالة، ولكن كله بمشيئة الله، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه عند دخول المقابر: وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وهو يخاطب الموتى، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أي سوف نلحق بالقبور ونلحق بالموتى. ومع ذلك جعل فيه الاستثناء: وإنا إن شاء الله. هل يعني ذلك أن هناك من لن يموت؟ لا، كلنا سنموت، ولكن كل موت سيكون بمشيئة الله، وإن كان هو أمر حتمي. كذلك البعث هنا هو أمر حتمي، ولكنه سيكون أيضا بمشيئة الله. وهنا برهان الخلق الأول، برهان على إعادة الإحياء، كما خلق الله الإنسان أول مرة، خلقه من نطفة وجعل له أطوارا في الخلق، أيضا سيعيد إحياءه، قادر على إعادة إحياءه. الذي خلق أول مرة يمكنه أن يعيد هذا الخلق مرة بعد أخرى، كالإنسان مثلا إذا صنع، مثلا اخترع شيئا، اخترع سيارة أو هاتفا أو شيئا، يمكنه أن يصنع منه نسخ كثيرة، لأنه الصعوبة دائما في المرة الأولى. إذا صنعه أول مرة يمكنه أن يعيد ذلك مرة بعد أخرى. فهذا إذن يسمى برهان الخلق الأولي. ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلا، أداة زجر أخرى للكافرين، رد عليهم لما كانوا يعني يكفرون بالبعث بعد الموت. كلا لما يقضي ما أمره، أي لم يفعل ما أمره الله سبحانه، ولم يقضي ما أمر من أن يؤديه من فرائض افترضها الله عليه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، ثم هنا برهان آخر أيضا على إعادة إحياء الموتى. فلينظر الإنسان إلى طعامه، انظر إلى طعامه. أنا صببنا الماء صبا، أي أنزلناه من السماء، أنا صببنا الماء صبا، مياه الأمطار، ثم شققنا الأرض شقا، أي شققناها بالنبات، ثم شققناها بالنبات، فأنبتنا فيها حبا، وهي الحبوب التي يتغذى بها الإنسان، وعنبا وقضبا، وعنبا وهو الثمار الغلال المعروفة، وقضبا قيل هو القط الرطب، وقيل هو القضب العلف للدواب. يكون العنب إذن ثمار للإنسان يأكله الإنسان، والقضب هو العلف الذي تأكله الدواب، وزيتونا ونخلا، والزيتون هو ما الذي يعصر منه الزيت، والنخل جمع نخلة، وحدائق غلبا، أي غلاظا، أشجار غليظة الساق، وأشجار ملتفة، وأشجار كثيفة وطويلة، كلها تطلق عليه هذه العبارة غلبا. يقال الرجل الأغلب هو الذي يكون غليظ الرقبة. نعم، فالأشجار الغليظة الكبيرة العالية الكثيفة يقال لها غلبا أيضا. لماذا؟ لأنها كثيفة. نعم، وحدائق غلبا، وفاكهة وأبا، وفاكهة أي يشمل كل أنواع الفواكه، وأبا وهو الكلأ والمرعى الذي لم يزرعه الإنسان، هي النباتات التي تخرج لوحدها التي لا تزرع، الذي العشب الذي يكون ينبت هكذا لوحده، وهو مما تأكله الأنعام والدواب. ولذلك قال عكرمة: الفاكهة ما يأكل الناس، والأب ما يأكله الدواب. نعم، وفاكهة وأبا، متاعا لكم ولأنعامكم، متاعا لكم أي تنتفعون بها أنتم، ولأنعامكم أي تنتفع بها الأنعام أيضا في هذا العشب. وهذا دليل إحياء الأرض، هذا دليل عقلي ثاني يذكره الله سبحانه هنا، دليل على إعادة إحياء الإنسان، كما أنه يحيي الأرض بعد موتها بإنزال أمطار فتحيا الأرض فتنبت هذه النباتات مرة ثم تموت ثم ينبتها مرة أخرى وهكذا مرة بعد مرة آلاف المرات ملايين المرات. فكما أن الله تبارك وتعالى يري الإنسان قدرته على إعادة إحياء هذه الأرض وهي ميتة، أصلا هي كائن ميت، الأرض عبارة عن الكرة الأرضية عبارة عن صخور، ولكن أحياها الله سبحانه جعل فيها مصادرا للحياة. فمن باب أولى أنه سبحانه أهون عليه أن يعيد خلق الإنسان مرة أخرى، وهذا أمر يسير يسير على الله سبحانه. نعم، فهذان إذن برهانان عقليان في هذه السورة على إعادة إحياء الموتى، ودليل ذلك ما يأتي بعدها من آيات في ذكر يوم القيامة. فإذا جاءت الصاخة وهي صيحة يوم القيامة، سميت بذلك، سميت الصاخة لأنها تصخ الأسماع، أي تصم الأذان وتصم الأسماع، تكون صوتا وصيحة شديدة يوم القيامة تصم الأذان، فلذلك سميت الصاخة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، أي لا يلتفت إلى واحد منهم لشغله بنفسه. فالإنسان يفر من أخيه الذي ولد وتربى معه ويتقاسم معه يعني أعباء الحياة، ومع ذلك يفر منه، يتبرأ منه، لا يعرفه يوم القيامة. وأمه وأبيه، أي أحب الناس إليه، أيضا يتبرأ منهم وينشغل بنفسه ويذهل عنهم. وصاحبته وبنيه أيضا، وامرأته وزوجته، صاحبته بمعنى زوجته، وبنيه كذلك أبناءه، الذين ربما الإنسان قد يفعل مخالفات شرعية وقد يعصي الله تبارك وتعالى من أجل أبنائه ومن أجل أهله ومن أجل أسرته، ربما يطلب الرزق ويطلب المال من حله ومن حرامه، يوم القيامة يتبرأ منهم، ويوم القيامة لن يعرفهم فيفر منهم. لماذا؟ منشغل بنفسه، منشغل أمام هذا الهول الذي يراه أمامه، وقد بعث الناس من قبورهم ونودي للناس بالحساب والعرض على الله. يوم شديد، يوم عصيب، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، أي هذا سبب فرارهم، أي له شغل يشغله عن غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا، قد ألجمهم العرق وبلغ شحوم الأذان. فالناس يعني يكونون إذن في مشهد عجيب، حفاة بلا أحذية، عراة بلا ثياب، غرلا، أي غير مختونين، ترجع لهم الأجزاء التي قطعت منهم، وقد ألجموا في العرق. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، وسوءتاه ينظر بعضهم إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرجال والنساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد شغل الناس، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. شغل الناس، الناس في ذهول، لا ينظر أو أحد إلى آخر، وهم في تلك الحال. لماذا؟ لأن الأمر الذي يعاينونه أعظم بكثير من أن ينظر بعضهم إلى بعض، أو أن يفكر في شيء غير ما هو قادم عليه. وجوه يومئذ مسفرة. في هذا اليوم الشديد هناك وجوه مسفرة، أي مشرقة، مضيئة، ضاحكة مستبشرة، بعد أن حوسبت، كأن الوقت إذا سرع، حتى نحن ننظر الآن إلى الناس بعد الحساب، بعد حسابهم، إذا وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة، هم أهل الجنة، نسأل الله سبحانه أن نكون منهم. مشرقة مضيئة بالسرور، ضاحكة مستبشرة، فرحة بما نالت من كرامة وما بشرت من الجنة إلى غير ذلك. ووجوه يومئذ عليها غبرة. إذا بعد ذكر يوم القيامة يذكر لك مصائر الناس، هناك فريق في الجنة، هناك فريق السعداء، وهناك فريق الشقاء وفريق أهل النار. إذا وجوه يومئذ مسفرة، ضاحكة مستبشرة، هؤلاء أهل الجنة. ووجوه يومئذ عليها غبرة، أي عليها سواد وكآبة مما يشاهدونه من الغم والهم ومن سوء ما بشروا به من سوء المنقلب والمصير. ترهقها قترة، القطرة ظلمة وكسوف. وقال ابن عباس: تغشاها ذلة. وهنا فرق بين الغبرة والقطرة. الغبرة الغبار، الغبار هو الذي ينزل إلى الأرض، هذا يسمى الغبار. والقطرة، القطرة هو الغبار الذي يصعد إلى السماء. فكلا النوعين من الغبار أصابها أهل النار عياذا بالله، فلذلك صار يعلوهم ظلمة وكسوف وذلة وغم وهم وكآبة وسواد من سوء ما بشروا به. ووجوه يومئذ عليها غبرة، وهو ما ينزل ويلتصق بالأرض. وترهقها قترة، والقترة هو الغبار الذي يعلو بالسماء. أولئك هم الكفرة الفجرة، أي هؤلاء الذين يصنع بهم هذا، الذين يكونون وجوههم مسودة يوم القيامة، هم الكفرة الفجرة. كفر جمع كافر، والفجرة جمع فاجر، وهو من كثرت معصيته لله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من أهل التنعيم وأهل الجنة، وأن ينجينا من مصائر أهل النار، إنه هو السميع العليم. وبهذا نكون قد أتينا على ختام تفسير سورة عبسة، وإلى لقاء آخر إن قدر الله من البقاء واللقاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.